كلمات الشاعر فيصل سعود العزيزي، أداء أحمد إبراهيم العزيزي ومنصور صلاح العزيزي. مرحبا باسم بسلطان فواز الكريم، مرحبا والطيب قدم بدون مقدمه، في حفل من نهجهم دايم النهج سليم، ماجد وسلطان يا جعلنا ما نعدمه، من بني عزيز والعز لنا مستدم، سعد من حط العزيز في وقت محزمة، من مطير نفتخره والله العظيم، الفخر يشير على مطير دايم بسهمة، الفخر يشير على مطير دايم بسهمة. سحيان ماهيب في حاجة كريم، تندرج في فكرة الشاعر وخط قلمة، مضرب أبيات المدايع يوقع بصميم، لا لقى من جزل الأبيات باسم تزمة، مرحبا باسم أبو سلطان فواز الكريم، مرحبا والطيب قدم بدون مقدمة، في حفل من نجوم دايم النهج سليم، ماجد وسلطان يا ما نعدمه، يا ولد فواز والمدح باسمك يستقيم، الرفيق اللي سواتك نقوم ونخدمه، وشعل الشاعر اللي يعدك لنديم، المراجل تلزمه والرفاق تلزمه، ابلج فعلك مشرف وميقافك حكيم، الرفيق تقدره والمسير تكرمه، والولد لن جاك طيب ومطلخ وكريم، حاجك سليم والمدايع فيه تلمع سوات لو سمع، يا ذخر من فعلي امنا من بطي مقيم، ما حد ينجهل لفاجع لربي يرحمه، اسمني جمل ويابلج تجلل العتيم، واسم جد في المواقف دايم يخدمه، واسم ابوك اللي على طيب دربه مستقيم، كل من حضر يجاري بالطيب ألف مبروك احتفالك عسى حظك مقيم، يا ذخر من فعلهم كل طيب يشعم، يا نسل أدابها يفهل المجد العظيم، مجدهم من فعل الأيمان ما هو مكرم، الخصيم الياد الأصاه ما يصبح خصيم، أطراف الأدار رهايف يقوم ويخصم، قوة من ربعها الخصيم، الوفا والطيب ربعي تراهم علماء، مجدنا شامخ من الوقت الأول والقديم، الفخر ينشاف فينا بعينه وعلمه، من بني عزيز والعز لنا مستديم، سعد من حط العزيز في وقت محزمه، من مطير ونفتخر إيه والله العظيم، الفخر يشر على مطير دايم بسهمه، الفخر يشر على مطير دايم بسهمه، لا إله إلا الله الواحد الفرد العليم، عالم شيء ما حد غير وجه يعلمه، حكمته يضيع مع المفكر والحكيم، تستنير بذكر ربي ليال مظلمة، بعد ذكر الله ما يحتاج إلى الشعر نديم، أجزى الأبيات المدايح تجيهم والسماء، الهجوس أحيان ماهيب في حاجة كريم، تندرج في فكرة الشاعر وخط قلمة، مضرب أبيات المدايح يوقع بصميم، لا لقى من جزل الأبيات باسم تزمه، مرحبا باسم أبو سلطان فرح الغازي والمدح باسمك يستقيم الرفيق اللي سواتك نقوم ونخدمه وشعر الشاعر اللي يعدك لنديم المراجل تلزمه والرفاق تلزمه أبلج فعلك مشرف ومقافك حكيم الرفيق تكدره والمسير تكرمه والولد لنجاك طيب ومطلخ كريم ودك النفا النوايب تقوم تقدمه طيبك جمل قبيلة ومن حاجك سليم والمدايع فيه تلمع سواد لو سمع يا ذخر من فعلي من نائم مبطي مقيم ما حد جهل لفاجع لربي يرحمه اسمني جمل ويا ابنك تجلل العتيم واسم جد فالمواقف دايم يخدمه واسم ابوك اللي على طيب دربه مستقيم كل من حوري جاري بالطيب بحمل الف مبروك احتفالك عسى حظك مقيم يا ذخر من فعلهم كل طيب يشعمه يا ناس لا دارها يا فلا المجد العظيم مجدهم من فعل الايمان ما هو مكرم الخصيم يا دلا صهما ما طرف لا دارها يفيقم ويخصم قوة من ربعها اللي يضدون الخصيم الوفا والطيب ربعي تراهم معلمة مجدنا شامخ من الوقت الأول والقديم الفخر يشاف فينا بعينه واعلمه من بني عزيز والعز من مطير ونفتخر إيه والله العظيم الفخر يشن على مطير دايم بسهمه